أصيلي فوق الخد للحزن مرسام أبكي ويبكي والمحاجر ذعرها مثل الذي مقهوري من سود الأيام والد معوها اللي تنطلق من بحرها توصيلي فوق الخد للحزن مرسام يبكي ونبكي والمحاجر ذعرها مثل الذي مقهوري من سود الأيام أبكي ويبكي كل من سمع خبرها أبكي نهاري وبكي الليل ما نام وعيني اللي تستلذ سهرها على التي يبني بقلبي لها خيام أشوفها حولي تقلب صورها كنات تناديني على بر وكرام وقلبي اللي كل ما أدله ذكرها يزيدي في نجلة خفيقي وياه يشوف حلو تقلب صورها كناتي ناديه على بر وكرام وقلبها اللي كل ما يدله ذكرها يزيد في نجلة خفيقي وياه للحل يا شمس البنات قمرها صلى عليك من زي القرى ولمعا عفيفة الرب بدين سترها وثيابها ما دنا سكتنا لثا عسى بالجنة تقطف ثمرها في جاه ربي للخفيات علام صلاة ربي كل ما هام المطرى مناحة الورقة على روس الأوجام عسى بالجنة تقطف ثمرها في جاه ربي للخفيات علام صلاة ربي كل ما هام المطرى مناحة الورقة على روس الأوجام على مي للشريع نشرها لين انتشر دينه زالا ما لوها على مي للشريع نشرها لين انتشر دينه زالا ما لوها على ما كان لشاعر بحجم ابن شريم أن تضطره الحياة بشرف عيشها للرحيل بحثا عن الرزق والكفاف، لكنها الحاجة ألحت عليه أن يسافر، وما كان له أن يغادر بلده وفيها ابنه الذي لم يتجاوز الحلم بعد دون أن يوصيه، وبخاصة أن ابنه هذا سيكون هو الأب بغيبة أبيه، ومن يدري فقد لا يعود الأب بعد سفره هذا، من يدري. استبطأ الجميع ابن شريم، فالقافلة تنتظره لتسري ليلة. اه يا عيال شيش نجهز؟ ايه ان شاء الله ما بيجي احد من الربع، ما قطعنا الا سليمان بعادته. يلا يلا يا عيال حداكم يروح يناظر ويصلي اخر. لكن الاب كان جالسا مع ابنه يوصيه وهو ينظر في مستقبل الأيام أمامه وما سيواجهه هذا الصغير من أعباء الحياة وأحداثها. عزيلي حالك يا وليدي ونبوك، كان الزمان اللي وطاني توطاك، افهم وصاتي يا وليدي ونبوك، دامك صغير وغاية العلم يقراك، ترى ما ينفعك عمك ولا أخوك، لصار ما تقضي لزومك بيمناك، وربعك انبان الخلل فيك عفوك،